طيب هنا نبين انه في جهل من ناحيتين. الناحية الاولى انه هل لغير الحاكم المسلم ان ينفذ الحدود؟ لا، لانه يقع فتن بين الناس. ثانيا هل حد الزاني المحصن ان يفصل رأسه عن بدنه ولا ان يرجم بالحجارة حتى يموت؟ وشيء ثالث واخير، ولماذا اقام الحد على الزاني هذا الرجل ويمكن يكون غير محصن وترك الام المزني بها كما هي؟ فمبين ان القصة تركيبة وما تحتاج الى نقاش، يعني ما في فائدة، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أخيرا قلت بقى ما بقى عنا السلاح غير سلاح العاطفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له يا أبو يوسف هلا باختصار، هلا لو أنه الشيخ شيخك اللي رواكم القصة أمرك بأنك تذبح أبوك تفعل؟ سؤال محرج جدا. شو المفروض بالنسبة لواحد من عامة المسلمين إذا سئل هذا السؤال؟ يقول أعوذ بالله أنا بقتل أبي. تعرف شو قال؟ قال أنا ما وصلت هالمقام، الله أكبر، ونفر وخرج. أنا خاطبته بلغتنا السورية لعمرك إن شاء الله ما تصل. هو يعتبر أن وصول المقام إذا أمر من قبل الشيخ أقتل أبوك اذبحه، ما شاء الله وصل، أو لسه ما وصل. فنحن قلنا لعمرك إن شاء الله ما تصل. فلذلك العلاج هو الرجوع للكتاب والسنة، وليس لا قال وقيل وحكاية وقصة وإلى آخره. نعم تفضل. تقول ذكرت في ضعيف الجامع حديثا من رواية الإمام الترمذي وغيره، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والوالد لولده، والصائم أو المظلوم يرفعه الله فوق الغمام، ثم يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نعم. فذكرته ضعيفا. اي نعم. ثم رأيته في صحيح سنن الترمذي مصححا. نعم. الحكم عندكم. مصحح بنفس اللفظ؟ بنفس اللفظ لكن بأطول. يعني هو نهاية حديث طويل في صحيح سنن الترمذي، لكن نفس اللفظ. والله بيكون في خطأ في أحد الكتابين ولا شك، لكن ليش عم نقول لك أنه بنفس اللفظ؟ لأنه في هذا الحديث له أصل، لكن ليس بهذا التمام وبلفظ القيمة. يا أخي مبدو، على كل حال أنا براجع في سنن الترمذي، تحفظ في أي باب في أي رقم حتى يسهل علينا المراجعة؟ إن شاء الله لما يعرف يسهل، لأنه حصلت عنده ملاحظة. طيب إذا كان يسهل عليك تتصل فيه هاتفيا فجزاك الله خيرا. نعم تفضل. في إنسان صديقي كلفني أن أستشيرك في مسألة. الإنسان هذا صديقي متزوج، متزوج وعنده ثلاثة أولاد، ويريد طلاق من زوجته، يعني لشقاق والنزاع، بحجة أنه لا تصلي، وصار النزاع بينه وبين زوجته، وقال لها احلفي على القرآن، كتب القرآن وسقطت على طول إيدها، وتشتمه وتسبه بألفاظ المسبات، فما نصيحتكم في هذا الشيء؟ طبعا النصيحة الشرعية أن يبادر إلى الخلاص منها بتصديقها ثلاثة ثلاثة. فنحن لجهلنا

انتهى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتابه الحديث على عجره وبجره في الآونة الأخيرة. سبحان الله. بقي هناك أكثر من المفروض يعني، لكن كان مدعم من جماعة السوريين اللي إلوا المراكز هناك، وأنا المشايخ من زمان نبذوه نبذ النواه، لكن صاير في يعني سياهين سياه سياسي سياه ديني. لأني أنا يعني قارن. هو الزواليبي